الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم. சூரே நிசா தன்னோரும் வசிக்காரா இன்றும் வசிக்காரா ஆயத் நம்பர் 44, 43, 44. சூரே நிசா ஆயத் நம்பர் 44, 43, 44. சூரே நிசா கி தஹ்கீக்குல் இபாது சவுந்தகத்தில் சிறகவான தினம் சபாக்கு தயூதி முதலில் அல்லாஹ்வுக்குள் அல்லாஹ் முஸ்லிமானுக்கு ஃபர்மாயிச்சு காசுவது யஹூதி பசாமிக்கு யஹூதா கிசல கூட்டு அறியோ தரப்பா கொல்லாத்தேமால் போல் அல்லா கிசாப் என்னமனு அல்லாஹ்வுடைய கம்பர் என்னமனு அல்லாஹ் அஹ்காமாத் என்னமனு பல் தரப்பு ஹுகூகுல் இபாதி தேமால் போல் குலம் கும்ராஹானி அவ நூர் கலத்து கும்ராஹ் போல் கோஷிஷ் தேடாவ் கி ஹலக் இஸ்லாம் தரப்பரானி கி ஈமான் கபுல்லு கி هر وقت تدغى الصوت ودغى فكر كثير جاد في غمر عليه الصلاة والسلام مجلس في جاد في غمر عليه الصلاة والسلام شان كده جفتاكي كولا غام فكرت العباد ومجلس بآداب خلال بينكات في غمر عليه الصلاة والسلام كده غلط نزلتنا مثل قاد يهود ونسوارا وقد يبدأ او كم حقوق الله و حقوق العباد فما الكون كي يكون اغد التخليق هذا يهود نصارى دي بماري بلت الله بيانه او فاكي ايات تباقي بقارة السجاج كرد لن دي خبرة سنا بلت كي لن دي خبرة سنا خبرة سي الله فرمائي ما جيت الكتاب جرسي دا علم خاوندان دا كوي خاوندان وجيت أغسل كتاب من عمل نفسه سلام عمل نفسه أو بياد دمر مظلوم وضبط طريقه سيار كله واسد الله كتاب ده للدنيا لأغراض بطارة حرفه da Allah samate da dvoj. Da rađan hukum deka, kuru dan bi badalko, da kuru hukum deka, rađan dan bi badalko. Sata je rođi maškoli, sata je minđuna maškoli, sata je jose, sata je bolke, da se rađe dunjavi agrađe da kaj. Kjeti da da je halke. Kjel djini hukkele, kjel kisabe hukkele. Mokkele ime mana, او بل ترسل على الله كتابه وعلى الله احكاماته سره جمره جاكيته وعليه توهين بعده استقلاله يوخو جيت دا ديناري جينا ديناري الله بل تبيانا سجين سلم جمره ونو ثلاثين جمره كل كوشيش تيباي تسوكا في غمار رسالة وحرام نوم روني تفوصا في وصف في تصورات في غمبر عليه السلام ذكر العقل بعدك اتفاد بيان في جديد وطولين كيف ذا في غمبر ذكر تصورات في اللي راكل مسلمان ومعتبين يعني هم تبعني كسان استاسي اهل كتاب يجيد دي يهود راكل يجيد دي في غمبر عليه السلام اتفاد تصورات في استاس من هذا الكتاب رعوار او اغا اتفاد في غمبر عليه السلام في كم راكل اغا سول مرور سر تشكول لكي انتاز دان دلو تشكول كتاب دلو تغمبر علیه السلام تشكت نفتاره كنت عرب اخو جاهل خلسي امنان نفو دل تشكتاب انتال خلسي اغا تشكتاب دلو تغمبر علیه السلام ده بدو اكتر وخلقه تبعان اكي خلق اي نشي كتش دل دل تشكتين ما نشي ميو طرفتا سلام جمره او بل طرفتا بانو سلام جمره من الله تعالى بجوايا تنكي راغي ذكر شيء ألم تر إلى الذين آيات النقر هارة كسامة أوتوا نصيبا تورك شيء رخصا من الكتاب لكتابنا علم بطورات ونخل ورك يسترون الضلالة لأخذ جمراهي جمراهي غرى كريرا غير غنسرة ويريدون إرادة لأن تضل السبيل كتاب المسان إلى الموارد فمن جمرا أوقات جمراهي والله اعلم باعدائكم الله خاص عالمي فبتمنى نستاذ الله يستاذ بتمنى ما تنعودين يستاذ بتمنى الصوت وكفى بالله وليا كافي بخريقات دوس وكفى بالله مسيا وكافي بخريقات مدادكم الله رساك من ذاتك غرض ذلك كفاك بجيد وشيونك بجيد وشيونك بلك بشيطان دوس سؤال خير شيطان تاس رب اسمان دي شيطان تاس تقسم قولي لي تجنب تبران النجو دا يهود دام كدون استاس بسمانان دي دين دا تمنى دا وارجيه دا تدين تاس جهنم توقر دي وخل مرجسيات وخل دوستيات مراوه دي سالك الله دي دوستينك با الله دي استدى دي اخر وتخاب الله وليا تاسد الله دي فات الله يسيك وضع الله خطوهما الله بيغنبار تيطر عليك وضع الله خطوهما وفي قاصدك الله خطوهما الله كرد يسيك عليك الله كرد تعلق فاطئ جاء الله يسيك عليك خدمت خدم رأى الله كرد عليك وفي خلقه سازشون المزان بكل غطارة دع الله كرد منه ومحبته ودع الله خطوهما فقوان اختياره فريجاري اختياره انسان يوم مسلمان اغاكي تكم مرحول كده اغا مرحول في اختياتش كاسر الظلم وزياتونش لألا ختم اغا ميدان في تجهيره وليش ثم الله تساعده اذا خلقك دين دوانك خلقك حق در اطر فألا دين خلقك ايش ماكي سبيل كده تسار جن سي تركي تركي يو دكاندار تسار جن سي دكاندار كل معاملات سهيو ساسر كمي جيشي ونكي تسول جاتي وزول المنا يا خصة بسار كناسي حكر بي بادير اخلاق بي وغيره وغيره اخد اخلو اختياراتي ناجائز استعمالي نكي ساسر جن موضوعاتي ونكي لو زمیدار دو اغا پا زمیداره که زیادی نیسی یو قصد گرد یا غطت خود خصد کی کیا سر جاتی ہو زلگی میں ہر کاری تخصیل میران کی تخصیل جے کی تخصیل خم کی آغا دا اللہ حکم دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ فقط جن دیت دا تقوی دا تاکر انساری معاملات جنگا سید اللہ سرم زمانگا معاملہ سیشی اور اللہ بندگان سرم زمانگا معاملہ سیشی اللہ وی جاسر جی انداد کو مکافا بی اللہ مسیرہ تاکید اللہ فات انداد در اللہ وی جبستا انداد عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک یونی خریف رکھتے ہیں شام کو تلے سبق تک دین ذکر تک علم مطرنو علتے بستانے لے سلیم علم عاریتن وارا خرا سما ہے لکھ علم رات ذکر دیتے ہیں رہ دیتے ہیں علتے سے وقت کے پیر کو واقف راتا اور علم جیر کو تو حدیث کل وطن کو واقف راتا کور کے سامان کو لوگ کلے سپرے وغیرہ سامان علم کا سپرے فاق حسین میں دوبارہ رسکل اکتا و سامان اتا و دوبارہ روان کسان تا تسلیم و ملے مغل دل نور قلم لکار اوکا و قلم رسکل مالک طورتا دیا و سفرا اتا تی ادا مغل و راسان کارنی خطدا قلبی امانت تی رسکل مالک طورتا اس قلم سکی ادرو جن قلم جیسی زمین تکان طلب میں تیرا کو بلو لیا بسکار خطر الزاریہ تاکہ خلق سر با اللہ ازداد اسیت معاملات اگر درست کئی سید اگر جذبر اللہ بنی مرسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ لشام میں لزیتین تیل راضی حضرت عمر رضی اللہ عنہ قسلم لگیو و قسان خارندین لگیو اگر تیلی کو مسلمانہ متقسیمو یو تین بخالیس دن بخالیس لگیو تقسیمو تو راکی ساکی و ماشین علیت ستین بخالیس اگر بل علاق داسی ورول اگواز لاسی اگواز کا تسار دیرا جاتی و بل تین خالیس جانو لاسی لاسی اگواز لاسی اگواز کا دیر تسار دانو اومد اگر تمہر رجی کانو ہو تقسل خیالی سوات هر اوست انا ایتا ایر ادن را سر کسی دا وستی لگ مرا حیبان مدد جیبان دا ایستی نین دیر با غلول دفری دی دا مکمانا فتولو بانده دا بل کمال بانده دا بل کغلو بانده سر غلو ایستی دو خرد وفر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ طرف کا در اختیات ہے کہ در مسلمانہ نماز دی سبین جنہ بارے گھتا ورول انداز ملی ارسا اسکل حق سورس اور در دس قار دے سجیاتی دینے تین غراب و اکن میں در دس قار دے سجیاتی دینے اور آخر کا معصوم تین دے سبق ورکے اور درس ورکے کہ در اس میں سنگی لگی دی اختیاتے باندے بلدی عدد کیلئے فبا دا قفی دی اختیاتی مولا دا تواثر دا آتا شبیع دا آتا مولا طرف دا آتا تربیت ما او نور خلق تا اللہ خبر او خود دا اختیات دو سکی مختلیس دین نظام ساتا غل کرا یا معمولی سی لیکن نکس خوف ندر کرتا بسمان لباتی خلق تا اللہ اللہ اندازی تقواباری فرزدار خلق تا اختیار قرون کو حل کرتا ہے اللہ عزیز ابراہیم و ابہم رحمت اللہ علیہ امید کرے کیا سوئے کہ تکا سفر کن ویسانی اس کا سرائیہ باندوار لیکن ہم سبان جانی سے سرائیہ خلقی تخوا اصلی ایخان اسی کا سرائیہ باندوار کیونکہ تو اصل منزل مخصوص سلام فأسور دو روان فرصابك و لقصة يسروا لو جيتك وغلقت تقريبا تاعك ثابت تقريبا او اسقي بروان مدير دير مقتل على غير لحظة وشعب تروس تقاتل في أصل بريضة ودرامة دير ما غير يسير أصل قدرة هي أطلع ألفة أطلع دار روان في لحظة تسير أو غلق في روان الساعة سابة في روان سوى فترة مرقر وطعي في باب السابة فلا أصل ورطوكي وأنت بسلي وقفت في دين راغلي من الضربة إذا أصابتي أخوينا إذا أشتي ماذا مالكنا وغسطوك سرائي بطار انداني رسلو بطار مكي طلو بطار عرسي وخسر عطو بطار هانو إذا بواقف دون مجال في وضياب الجي مقدما صرف جسلو بطار غزيطة دارما سرائي بطار يقول يدان جيل جيل مولا جنن سرع قامون روسان رحمه الله وعلي وغير فأذب وإحترام بعضهم من آخر إبراهيم أبهم رحمه الله عمر فاروق رضي الله تعالى عنه عبارة كريم عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه أعطاك من أصل تعذب وإحترام ديك الأنان قادر وإذا تجي بغت الأقوى فالباريس يا رسول الله أعطاك فهذا ما بيشي إحترامك نخايف رضا إحترام قدمت قدم بلسات الانبار قرده يهودي بساكر وبساكرون بلسات المحسوس وكفى بالله وليا فاهد خريطات بلسات وكفى بالله مشيرا وكفى خريطات انبار ليرد آيات من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواجعه بعد ذكر عبوك ذكرت لو بيشتنا يهود جمراهي كولا او نور حلقين جمراهي كولا غلطة رحمة ذكي غمر عليه السلام كمجلس كبنات ذكي غمر عليه السلام توجين وستقوال جايكو بيدري جايكو لرانة مجلس نظام حقوق العباد في المالكين ذات بندقان كداسي وقاعت حسكي ناغ بيدري كول ذاكو بيدير غب جرم دي نبا غب جرم جايكو دون ده سفا لكن في سورة بقرة في غمرة السلام مجلس في الصحابة الكرام ناس هو خبر عن جبل في غمرة السلام في مش في غمرة السلام تبعي راعيني ومن جري عائشة لا خبر ولا تجدار في غمرة السلام ده خبر تجدار دي يهود بسي براعينا فجاد اللذات عين راح راعينا يعني زمن السنسية وحب الكرام بيوم معنا في عرصة راعينا زمن رعايتك أو دي بي راعينا راتي بهي بيكور ليان بيال سنته بعد ذلك الاتداس راوالو لي أو ستي بي مدر من الألفاظ دي بدلول ومجلسي أو دغتي لكي غنبر الاسلام دي بي بيكور وفي نور الألفاظ دي تراجي دي سبق دي سوائي جدري الفاظ اغبا دي بدلول و بدلول اولا في غنبر عليه السلام سيهين اصفتها عن ذاته مخلوقات ذاته ذكر اننا الذين بعد ذلك كانوا هادو في يهوديان يحرفون الكلمة قالوا لدي الكلمين اما واجع جيدة سلزين ويقولون اوهيبا دي خبري سمعنا وعسينا ده سمعنا وعسينا يو خمت لبي يلي بد مثلا خمت لبي بعد سمعنا من دفتا خبر ووري وعسينا او من دفتا دا مخالف خبره دفتا دا سام مخالف دفتا خبر سر مخالفتك لأي خلق بينا اغمون لنمان سمعنا دفتا خبر ووري وعسينا او دفتا دا مخالفين ما فرمانك هذا هو معنى روغ مطلب جيبا سيد سمعنا موسى خبر ووري وعشينا انا فرمانكم عشينا صعب مخالفين ما فرمانكم او دلت وعشينا صعب خبر نمو ما فرمانكم جيبا تبا مخبر مسلمانانو د هغه مطلب د روح مطلب غوښته او دې د هغه مطلب دا غرنګ دې هم څه واسمع غیر مسمعين واسمع روح مطلب روح معنا هغه ده واسمع هو غیر مسمعين هغه خبر چې هغه تاسو ته کوي یعنی دا خبر دې کوي واسمع هو غیر مسمعين هغه خبر چې هغه د خدان او د رنج مطلب او بد مطلب بد مطلب ایران واسمع سلی وو اسمع وو غیر مسمعين انا خبره چې هغه د خوشحالۍ نه وي د خوشحالۍ خبره دی څه وایم دغه بد مطلب ندي به دا بد مطلب کوي او دغه خو درې مطلبې نه وراعنا او راعنا دی راعنا دی دا درې څه راعنا دی لیم بی السنتهم قالوا لي بيحصل جلو دي وطعنا في الدين او عيد لغوك دين خاص بدير بيانه ولو انهم الله فرمائي كتر تجي خالوا يولي سمعنا كمون غوري وعطعنا ومون غطاب داري وعطينا تجيبا لي اطعنا يولي وقمع او شرف واسمع يولي غير مسمعين وفرنا يولي وانظرنا او دراعنا تذوبا لانظرنا ليلي ملكان سير الله بعد دير اخوة جيدة تارك واقوم عبير مزبوط بوا فخبر بوا درست خبر فجيدة دابة دابة كون ولكن لعنهم الله لكن لعنك في تجيدة مخريطات بخريطات بسفرهم تفهم بسفر كافر وفي غمر عليه السلام تسان كده بعد دابة كون وكم حالك تبقى بيكي أخذ أتاك مكان عارف وزيادة باكي عظيم هفته بيدا بيكي توكي شعائر الله توهيكي تقوالكي أخذ أتاكول ما أكفر بي شعائر الله توهيكي ما أكفر بي كم حالك تبقى بيكي بسكول مسراني بسكول استعزاني بسكول نيتان صالحان خلقه أخذ يطاق في الدنيا وآخرت في الدنيا أخرت في ديزلي تريد أخذ في الدنيا مجدلة فيه أو كاتب في الدنيا مدكي تريد أخذ إذا كمان تاب في الدنيا وآخرت في أغلى أخذ يطاق من الضمان إمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه صور فرعي ودوار أنا مولي كلي لأجواء كل رب ودواري كل تستمع يسري كل يتقول دشي جن جبران جبران طول الرب يا دار محنة المتحقق فتي طلب اجمات كده الله اكبر اواز كده اذان اواز له مدبلا فتحيدات بتدخلوا اصلا اللي بيراد راوك الله اكبر فتحيد يا غير المرح لك غير بيرا واغ التوكيد اجمات تبروان سنين ده الله بنوم احترام بيته خلق وخاف يسريك سيسي لأله بسرسم وانيه لدى إمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه قوان ديوما أخذير ليساريه ألا رأله أغسر تقريبا برابر مرتبرا درجية رأله نورتعي صاع عمل كبير لكو صاع علم رابط مرتبه كل تبير ألا دل في الله تعالى فرمائي كفا زمان من قدر السلام بطل في عزان بوطو زمان من بواب السيسيس الله أكبر الله بيبير مدف صادة صار فريقات خندان بريكيحة وصادة دين المزيري جانك زغب الله دنون السلام بكرده فريقات باقي دبرتك كان دانا في الله إذا كنت دار هدفتي احترامي هلا درس خلق له فدنيا تنساني عدي ورسي أشرف تنساني عدي ورسي بهارون الرشيد باسع صدر لبادة غير الموت والدندار والصالح صدر فمنسان بجانب كداغين من سمار دي مهر زبادة لاغي دير من خدمتك عجيب خدمتك ومهره خدمتك وخاك فخوب تولي يا الله بسر حموان الله خاك دير لي خدمتك مهر زبادة مرة لي خدمتك ورنورا دير لي خدمتك إلى وضع دين فالسوني دين دي موكراني جلدي تفورتي وقد تولي خاتزاني فتكنوز بروتو تخوضا وردع غزل كيدل وقران تراوات تفورو تفورتي بروتورو لك لمسوطة هر خضب الأجواء تراوات تراوات تراوات حافظاني وغطول أخراجات غزبي بالبسك المهر الزبادة اسي وميري اسي وليد عن بابير المسوية نم أغيث رغدي عديد فتلا وقعت فقصود في الاستغفر ليس دماغ مهر الزبادة لتنسي الله قد عديد بركة دخل إلينا في الله كمخصول مهر دانيك أو الله ما تأيي تستغفر كم مهر الزبادة لتنسي لأن أغطى تسرطان خزاني تخرطة بعمل تنسي فاتح مان مدير فذلك لبسن مقدو عمل لبسن يورث روحي تناس كيف روحي لفولا نوعي لريكي تكي ليتقول بذي الله أكبر في جماعت آذاني فقد صرنا لكتا أخواتي و نوعي لكي حولا بعد آذاني اشترام بقول الله بمين اشترام بقول لكتا لتخارك أو روحي اشترات لبريسكي بعد ما دمين اشترام بكريري هذا بركة من أبوه. الله رحمه بسادة عنديك. سبع نسي الله تعالى. هل يكون بشعائر الله أعظام وعلماء وميقام صالحان بغر عندي كدين ذا قرآن أدب وفي غمبر أدب والاحترام شعائر الله سمر جدا غير أدب والاحترام كيف شعائر الله بيدي كيف لا خطر بي عزك وطالله خرم ولكن لعنهم الله لكن لعنك تجيبا من دخلقات دي كفر هي فصور دي كفر جديد دي كفر كلي هي في غمار دي خرم كمجلس بيدا عدد رجينا اكواني فلا يؤمنون إلا قليلا دي إيمان نرولي مدر نتخل لدي خلق إيمان رولي غدير كلنا قدر في الجمهور عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه هو رغم الغرب كان خلق ايمان قبول كري دير كلنا عرف حاصل دوباره عزت من بدا سبقه ألم ترى آيات مقبول إلى الذين هر قسامك أوتي تورك سيدا نصيبا خصام من الكتاب إلى كتابنا يسترون الضلالة في أهل جمراه ويريدون أوزيرا دلري أن تضلوا السبيل في جمراه خاصم رسم لارنا والله الله پاک عالم و خب قیلے عالم دے بے آدائے تم تا دشمنان استاسو باندو اللہ تستا دی دشمنان معلوم دی کدا استاسو دشمنان دی وکفا باللہ ولیاں او کافی دوسرے پاک دوست وکفا باللہ نصیرا او کافی دوسرے پاک انداد جر اللہ بستاسو اندادو کی تکاسو دا اللہ دوسری اختیار کا تعلقم اللہ تر قائم اکاتا من الذين بعض ذهب الكسان نهادو في يهوديان يحرسون الكلمة عليك لنعم مواجعه دفتر جينا بدلي ويقولون ويسمعنا وعصينا غورد منغا أو ما فرمانكو يسمع غير مسمعين كدوار أغا خبرك أغد أغرد قابلني وراعنا أورعنا بيلي ليهم بألسنتهم أرول بيجب اختلي وطعنا في الدين أو طعن وعود بلغو قديمك لو أنهم تشتدي قالوا بيلي سمعنا سوارد منغا وعسنا وصلنا إليه لبلك وأطعنا أو منغا كعب دارك واسمع أو واسمع إليه غير مسمعين وصلنا إليه وانظرنا او دراعنا تجي انظرنا ويلي ويكم منك النظرك لكان خيرا لهم نذا بديرة ودجيدة وأقوم أو دير مسجد ودرست خبر بوا ولكن لعنهم الله لكن لعنتي تجيدا لنفر باب بكفرهم فسبب بكفر بديترا فلا يؤمنون قصدي إيمان رولي إلا قليلا مگر لخلق لإيمان رولي دا دير خلق إيمان دين رولي سبحان الله. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رحمن الرحيم يا الله يا سمر السلام من كلك وكفرك يا الله بدي بدي خسرتين يا الله سمع كمان كيفك سمع يهود من فرقان خدايا بابا خسرتين يا بدي يا الله رسول من مسكول فات يا الله في عمر السلام سمت كلكي موضوع شيخ حسين فراوي جمال فدي جمال فراوي ثم فراوي يا الله هر قسم بدعات ورسومات وشركيات من كل مخصوصة من رغان أهل الإسلام وغفل مريضان كورونا في اليسكة علم في الإسلام في شاكة عمل ورغان يا الله دمين دوري جنكو رمسي أكري حضرات يا الله في القرى جاد كل طريقانية بالدنيا وداخل رجع من سيدنا يا الله بالدنيا وداخل رجع سعلي من سيدنا يا هر قسم تكنو فشاردين ونأخذ كم دفت نوع الدرجان يا الله من كل مخصوصة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.